بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن. أهلا بكل يلي عم يسمعونا على الآن إف إم، معكم نور من برنامج من شوارع إدلب. برنامجنا عم يحكي كل أسبوع عن موضوع بخص حياة الناس هون بإدلب، واليوم رح نحكي عن شيء بهم الصبايا والشباب كتير. صبايا وشباب يعني بعمر العشرينات، بعمر الزهور، فشو رأيكم أكتر شيء بهمون؟ أكيد الجمال، اللياقة والأناقة والاهتمام بالذات، كونهم طالعين على الدنيا جديد. ومن هالمنطلق انتشرت بالفترة الأخيرة بإدلب مراكز للتجميل ونوادي رياضية. هلأ ما فينا نحكي عنهم أنه مراكز تجميل ونوادي رياضية يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يعني مثلا مركز لتنظيف البشرة، للاهتمام والعناية بالشعر، حتى أنه النوادي الرياضية ما عم بتضم هالأجهزة وهالمعدات أنه الكتير متطورة وبتخدم الجميع. وبالرغم من هيك هاي الفكرة كتير لاقت حماس من قبل الشباب والصبايا والأكبر بالسن، فبعضهم بدأوا بزيارتها والبعض الثاني لسه. ولحتى نعرف أكثر عن الموضوع رح ناخد آراء الشباب والصبايا لحتى نسمع وجهة نظرهم. وأنا حاليا موجودي بكلية التربية بإدلب، فخلينا نبدأ. مرحبا. أهلا. معك راديو الآن. عم نحكي بموضوع انتشار مراكز تجميل والنوادي الرياضية في إدلب، ففيك تعطينا رأيك بالموضوع؟ فكرة كتير حلوة، يعني هلأ المنطقة بحاجة لهيك أفكار، هيك مشاريع بإدلب. عندك نية مثلا أنه بالأيام تسجلي بهيك شيء أو مسجلي حاليا؟ لا، عندي نية إن شاء الله. برأيك هاي المشاريع عم بتكون مشاريع ثانوية ولا ما أنا مهمة؟ في شيء أبدأ منها؟ لا، في شيء أبدأ منها، في مثل التعليم والصحة، أبدأ من مراكز التجميل. بس أنا برأيي الخاص مثلا لما الأنثى مثلا خاصة بظروف الحرب عنا بتهتم بحالة، بترتاد هيك مراكز، يعني بتحسن من نفسيتها هاي الأمور؟ إيه أكيد طبعا، بس في شيء لسه أضر، يعني لسه الوضع ما استقر على السوى لهيك شغلات. تمام. إذا ذكرت كلمة ثقة بالنفس، إيش بتعني لك كلمة ثقة بالنفس؟ مثلا كون متعلمة، عندي ثقة بنفسي، حقق أحلامي، يعني إنه تكوني منمي حالك ومواهبك. أي طبعا أكيد. تمام، شكرا إليك. يعطيك العافية. خلينا ننتقل لرأي ثاني من الصبايا. مرحبا. أهلا. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. بدي أسألك عن رأيك بمراكز التجميل اللي انتشرت بإدلب، سواء كان للتنحيف مثلا، مراكز تكسير الشحوم، أو الليزر، أو تنظيف البشرة، يعني هاي الأمور هاي. شو رأيك فيها؟ والله أنا من ناحيتي يعني بحب هاي الأمور وبشجعة، ويعني وإذا صار لي كمان بروح بجرب وبعمل مثلا أشياء بتخص التنظيف والهاي الشغلات. إذا صار لك معناها حاليا أنت مانك ملتحقة بأحد هاي المراكز؟ لا لسه. شو السبب؟ والله أنا بشتغل يعني وعندي مشاغل وبدرس كمان، فما في وقت نهائيا. أيوة. برأيك هالأمور بالنسبة لك أنت بتحسيها سنوية بهالأوضاع ولا أساسية؟ بهالأوضاع بالذات لا، هي يعني بصراحة سنوية، لأنه يعني في أولويات أهم، في مصاريف معيشي غالي، الواحد يعني ما بعرف بدي يدفع اشتراك مثلا لنادي، ولا بدي مثلا أهم يأمن غاز أو هيك، فبعدها سنوية. تمام. هيك مشاريع هون إذا مثلا ازداد عددها وصار فيها تطور أكتر، بتنجح، بتحقق نجاح، ولا مثلا بهالأوضاع هاي غير ممكن أنه تحقق نجاح؟ لا، برأيي أنه بتنجح، يعني لأنه في فئة كبيرة يعني من النساء بيشجعوا هاي المواضيع وبيحبوا يهتموا بحالهم بأناقتهم، كلياتنا بنحب هيك يعني. تمام. ذكرت كلمة أناقة، أنا لما بدي أحكي لك مثلا هالكلمة بالذات أناقة، شو بيخطر ببالك؟ جسم حلو، بشرة نظيفة، يعني هدول الشغلات. جمال يعني. ايه جمال وتياب حلوة هيك يعني. تمام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أهلا. معك راديو الآن، عم نحكي بموضوع مراكز تجميل، ممكن سؤال؟ لا عفوا منك. ولا يهمك. ومعنا هون الصبية رفضت تحكي، يعني مع كل الأحوال كل حدا له رأيه الخاص. خلينا نشوف هالشاب. مرحبا. أهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ تفضل. شو رأيك بانتشار النوادي الرياضية بإدلب؟ أنا مع هاي الفكرة انتشار رواد النادي الرياضي في إدلب، كون كنا محرومين من هذا الشيء قبل قيام الثورة، وهلق لتنمية قدرات الشباب أنا مع هاي الفكرة. طيب أنت بتحس إنه هذا الموضوع ثانوي ولا أساسي مهم؟ لا مهم، أساسي. مهم أساسي، خاصة إنه الشاب يحافظ على تمام لياقة جسمه ولياقة البدنية لجسمه. على سيرة اللياقة، شو بتعني لك كلمة لياقة؟ لياقة هي لياقة الجسم بشكل عام، من ناحية جسمه، عضلات جسمه، تحريك عضلات جسمه، بناء عضلات الجسم تبعه. يعني انه الاهتمام بجسم الشخص. تمام اكيد. تمام الشيء. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، شرفتيني. مرحبا. معك راديو الآن، ممكن سؤال؟ تفضلي. عم نحكي عن موضوع انتشار مراكز التجميل والنوادي الرياضية بإدلب، مثلا مراكز تنظيف البشرة، حتى مثلا التمارين انه التخسيس والما تخسيس، فشو رأيك انت بهيك موضوع؟ هو حلو بس تمام. حلو. طيب انت ايه معه، انه بتمنى انه اسجل بهيك شيء، بس ما في امكانية وبتعتي من هالاوضاع، انه الامكانيات المادية هي اللي بتمنعك انك تسجلي بهيك امور. لا مو بس كمان، يعني كل شيء ما بيسمح لها، هلا دراسي وجامعة وهيك. برأيك هيك مشاريع مثلا مهمة ولا ثانوي ما أنا اساسي كتير؟ لا هو مهمة، حلو الواحد يهتم بحاله تمام. لما الانسان بيهتم بحاله، أنا إيه؟ لما بيهتم بحاله بتغير نفسيته، تتغير نفسيته وبترتاح. تمام معك حق. طيب اذا بدي اسالك عن كلمه الاناقه، شو هو الشيء اللي بيخطر ببالك اكثر شيء؟ هلا الاناقه الواحد يهتم بنفسه بحاله ببشرته بتيابه شخصيته، يعني في كل شيء. تمام شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. هلا انا بالنسبه لي انه كل صبيه فيها تخصص ساعه، إذا ما ممكن ربع ساعة باليوم، تهتم فيها بحالها بجمالها، تمارس تمارين رياضية إذا ما كان عندها القدرة أنه تزور نادي رياضي أو مركز تجميل. هاي الشغلات كلها بتخلي الصبية يتغير مزاجها، تزداد ثقة بنفسها، تحس حالها أنه هي عم تشتغل شيء لحالها يعني. وأنا كمان حاسة أنه رأيي معظم الصبايا هيك، يعني كلهم حابين أنهم يشتغلوا على نفسهم. وخلينا ننتقل لرأي تاني من الصبايا. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. عم نحكي عن موضوع عن انتشار مراكز التجميل بإدلب، مثلا مراكز التنظيف البشرة والليزر وهالأمور هاي، بالإضافة للنوادي الرياضية، فشو رأيك بالموضوع؟ الفكرة حلوة، يعني أنا من محبين هاي الأمور ومهتمين فيها، وبتمنى تنتشر بشكل كبير عنا، وأنا عندي نية أني سجل بهيك مراكز. تمام. طيب أنت بتحسي هاي الأمور خاصة بهذا الوضع، أنت بتعرفي أوضاع الناس، هاي الأمور ثانوي ولا أساسي؟ هلا هي بشكل عام راح تكون أساسية بسبب الوضع، الحرب أكيد في عالم كتير بتكون مصابة بحتاج لعملية تجميل، فأكيد هالمراكز بتكون أساسية. يعني أنت بتشوفي مثلا الاهتمام بالنفس بيزيد من معنويات خاصة الأنثى، مثلا بيزيد من ثقة طبعا بنفسها. أكيد خاصة الأنثى بيعزز لثقتها طبعا أكيد، حتى كمان بيحسننا من المزاجة. أكيد. برأيك هيك مشاريع بتنجح؟ بتنجح، ليش لا؟ النسوان روح ألوان التجميل وال تمام. صح معك حق. إذا ذكرت قدامك كلمة جمال، شو بيخطر ببالك؟ لا هي جمال اثنين، جمال النفس، جمال الوجه، جمال الروح مثلا. هلا بشكل عام الله جميل ونحب الجمال، وكلياتنا بنحب الجمال. شكرا لك. شكرا. هلا. ولساتني أنا بكلية التربية، بتعرفوا أنا هيك عم شوف وين في شباب باين هيك من بنيتهم الجسدية إنهم بيهتموا بهاي الأمور بالنوادي الرياضية وكذا، لحتى هيك استفيد من خبراتهم، أسألهم عن رأيهم عن تجربتهم. مرحبا. ليت مرحبا. ممكن سؤال؟ تفضلي. نحن عم نحكي اليوم عن موضوع انتشار النوادي الرياضية بإدلب، أنت بتهتم بهيك موضوع؟ بهتم، الرياضة ما في أحلى منها، والرياضة حياة. طيب حضرتك متسجل بشي نادي ولا عندك نية ولا؟ والله إذا صار نوادي بسجل، بس من قلة النوادي ما حدا عم يسجل. في نوادي هلا بالفعل من جديد. ايه؟ من جديد. برأيك هاي الأمور سنوية ولا مهمة؟ لا مهمة، الرياضة مهمة. طيب نحن بهذا الوقت مثلا في اشتراكات، مثل ما بتعرف نت، كهرباء، مي، التسجيل الرياضه يعني كمان انه بتحس فيه لسه تكلفه الرياضه مثل النت، ما بتفرق عن النت، اهم من النت. يعني انت بتشجع على هاي الفكره؟ لا، الفكره اساسيه الرياضه. تمام، معك حق، شكرا لك. ميت اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا. ممكن سؤال؟ تفضل. هلا نحن راديو الان عم نشتغل عن موضوع انتشار النوادي الرياضيه ومراكز التجميل في ادلب، عرفت كيف؟ فممكن تعطيني رايك بالموضوع؟ هلا النوادي الرياضيه هي ضروري كثير، خاصة نحن بوقتنا الحالي، يعني كمان هلا نحن من كتر الهرمونات المنتشرة عنا في الخضرة صاير عنا بدان كتير. صحيح. والبنات صايرات بحجم جامبو. النوادي الرياضية كتير بتفيد، خاصة إنه يعني خاصة الأمراض كمان، هي النوادي الرياضية كويسة الصحة العامة، خاصة النسوان الكبار هي معالجة دائما للدسك. هلا نحن عنا مفهوم هون بإدلب مثلا انه بس اللي عنده صحه في جسمه بيعمل الرياضه، هو على العكس تماما. لا، هي اصلا الرياضه حتى لل يعني للضعاف، مو بس للسمان. صحيح. طيب انت وللكبار اكثر من الصغار، يعني اللي في وجع رجلين، وجع مفاصل، لانه ما بيجي من الوزن الزائد غير الا الوجع. طيب انت مسجله بنادي رياضي؟ طبعا مسجله. كيف بتشوفوا في نقص مثلا بالمستلزمات بالمعدات الاجر؟ كيف هلا في بعض النوادي في عنده نقص كبير بالمعدات. في هون النادي بإدلب اسمه نادي النجوم، عنده هو نادي رائع، هو في كل شيء يعني بيلزم النوادي. اما الاجر فهو عادي. اما في بسراقب نادي اسمه نادي الحوت، هو اجهزته قليل جدا وما متوفره، يعني حتى تحسيها انه مو هاي الاجهزه اللي لازم تلعب فيها البنات. اما فيها بتفهمي هو نادي الحوت للرجال اكثر ما للشباب، يعتمد على الشيء الحديد والحديد اكثر. اي، وهذا الشيء مو منيح ابدا للبنات، لانه في اسخال تاذي وفي اسخال كويسه. صحيح. اذا بيذكر قدامك كلمه لياقه، شو هو الشيء اللي بيخطر ببالك؟ لياقه. اللياقه هي البنت الضعيفه، النحيفه، جسمها كويس، ما تكون نحيف كثير. اللياقه هي مو بس للنحيف كثير، الجسم النحيف يكون بشيء كثير. تناسق يعني. تناسق، خير الامور اوسطها. تمام، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. وبتعرفوا هيك من خلال الحكي مع الناس عم حس انه الصبايا بدهم يحكوا اكتر، بدهم يعبروا عن رأيهم، بدهم يحكوا شو بيحبوا شو ما بيحبوا. اما الشباب فعم بيكونوا هيك متحفظين شوي، ما عم بيحبوا يحكوا كتير، ما عم بيناقشوا كتير. وانا مستغربة لانه عم بيصير العكس. انا بعرف انه البنت هي شوي ما بتحب تحكي كتير، والشاب على العكس، فما بعرف شو الموضوع. مرحبا. اهلا يا هلا. معك راديو الان عم نحكي عن موضوع، ممكن تشاركينا برايك؟ اكيد. نحن عم نحكي عن موضوع انتشار مراكز التجميل والنوادي الرياضيه بإدلب، فانت بتصوري شو رايك بالموضوع؟ شيء كثير حلو، خاصه ان احنا صرنا زمان محرومين من هذا الشيء، فشيء كثير كويس. طيب سبق انت شاركتي مثلا بنادي بمركز؟ انا شاركت بنادي رياضه، يعني هو نادي رياضة مو بس للسمينين، يعني كمان بتفيد للنحيفين. أكيد للياقة، لصحة الجسم. لك فأكيد، فأنا كتير بحاجة لألو. وكيف مثلا التجهيزات بالنوادي الموجودة عنا منيحة تمام ولا لسه بتشغل عليها؟ هلا في أكتر من نادي، في منهم ضعيفين وفي منهم ماشي حالهم عم بيتحسنوا أكتر بأكتر. تمام. طيب برأيك هيك مشاريع هون عم تنجح؟ هلا حاليا بظروف هالأوضاع صعب تنجح، لأن حرب وناس تكلفة كتير هاي الأمور، يعني في ناس بدها تعيش ولا تدرس ولا تعمل رياضة أو هيك، فما أظن تنجح كتير. بدي أسألك أنت مثلا بالنسبة إليك بتعدي هاي الأمور ثانوي ولا أساسي؟ يعني بتبدي مثلا روحة النادي، مصروف اشتراك روحة النادي على الأمور اللي عندك، ولا موازنة بين الاثنين؟ لا، هي أمور ثانوي، ما أنا مهمة كتير بالنسبة إليك. لا أبدا. تمام، شكرا إليك. هلا. مرحبا. اهلين سهلين. ممكن سؤال؟ تفضلي. نحن عم براديو الان عم نحكي عن موضوع انتشار النوادي الرياضيه بإدلب بين الشباب، فهل انت بتهتم بالموضوع؟ بالنسبه للموضوع ما له ذات اهميه، في امور اهم منه بكثير. يعني بتعتبر هذا الموضوع مثلا انك انت تسجل بنادي رياضي او الناس تفتتح مشاريع نوادي رياضيه، موضوع ما له مهم؟ ما له مهم، ما له ذات اهميه ابدا. ليش مثلا؟ شو يعني في شيء اهم منه، في مثلا يفتح خدمات يعني تفيد البلد اكثر ما انه تفيد الشباب. الموضوع رياضي، الموضوع الرياضي موجود عندنا، ملاعب بينزلوا يتدربوا بيلعبوا طابي، ايش بدهم بيعملوا؟ ليش لحتى يعني نهتم في النادي الرياضي وهو ما في عنا مدربين من الأساس لحتى تطالع شيء يعني من الأساس. سوريا بلد سوريا ما في اهتمام بالرياضة لحتى نجي هلق نهتم فيه تحت ثورة وتحت يعني هي الأوضاع. ما في ظروف مناسبة. ما في ظروف مناسبة. في عنا مجالات تانية, في عنا كاريس الشيء العبيجي لمواضيع تانية بتفيد البلد, بتفيد المجتمع, بتفيد الأمي, بتفيد الطالب. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. وأنا مثل ما سمعته يعني شفت الشاب يعني كل حدا له رأيه الخاص, رفض الموضوع وشاف في إنه كتير أمور يعني مهمة أكتر من هالموضوع. ولهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج من شوارع إدلب. مثل ما سمعتوا الآراء كانت متشابهة وأغلبهم كانوا مع الموضوع, ولكن يمكن لسه هالمشاريع هاي بدها وقت أكتر, بدها جهد أكبر من قبل القائمين على العمل أصحاب النوادي ومراكز التجميل. يمكن لازم يخصصوا أوقات مناسبة للناس, لازم يجهزوا مراكزهم ونواديهم بمعدات بتناسب الجميع, وكمان الصبايا والشباب بدهم شوية إصرار. كنت معكم أنا نور خلال هالحلقة, وبتمنى تكون حلقتنا نالت إعجابكم, وانطروني بمواضيع جديدة وآراء جديدة, وباي باي. بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.